الشيطان الرجيم. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله لا يهدي من هو كاذب كفار Thank you. يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء Thank you. ثم يستوي الذين يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم ألا ذلك هو الخسران المبين.

الدين يا رب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف لكن الذين اتقوا ربهم جلود الذين يخشون سبيل ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله صدق الله.